أبدا. نعم أسألك ما أقول ما الدليل يخلوني في أبدا. طيب عندك دليل في هذا؟ نعم أحسنت. أتلع علينا منها واحدة. نعم صح. لا لا يا رضي يا رحمن. أحسن هذه واحدة في سورة هذه في سورة الأحزاب. ها أصلاني إلا طريق جهنم خالدين فيها. لا إن الذين كفروا وظلموا ليغفر الله ولا ليهديهم طريقا. هذا في أي سورة؟ هذا في سورة النساء. نعم في أي سورة هذه؟ في سورة الجن. أحسنت. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. ها ايش زود الدعوه ما افتح هذا زود. قال الله تبارك وتعالى فاصبر ان وعد الله حق. اصبر الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اي من اين من اي لا من اين كذلك يضل الله كافيه. طيب هذه لم ناخذ فائدها. قوله تعالى كذلك يضل الله الكافرين يستفاد منها ان الله تعالى يضل الكافر بكفره. وجه الدلاله ان الحكم اذا علق على وصف كان ذلك الوصف عله له. انتبه الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. فما الذي علق على الكفر هنا؟ الإضلال. إذن الكفر سبب للإضلال. ويؤيد هذا قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يتفرع على ذلك أن الضال إذا ضل فإنه هو السبب في ضلاله. الضال إذا ضل هو السبب في ضلاله. لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمعه. ولهذا يقول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية الله أعلم حيث يجعل رسالته تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين. وأثر الرسالة هداية. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. كذلك يضل الله الكافرين الرد على القدرية. وجه ذلك اللي وراء فؤاد أتعرف مذهب القدرية؟ قل لا تعرف. طيب إذن الآية فيها رد على القدرية إشراف لأن هذا الضال هو سبب ضلال نفسه فله إرادة سببت هذا له. طيب هم يقولون هكذا القدرية يؤيدون ذلك أن الإنسان إرادة مستقلة. القدرية يقولون أن أفعال الذات ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى ولا علاقة لله به. لكن الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم. نعم فيكون في ذلك رد على القدرية. ينبغي بهذه المناسبة وإن لم يكن الدرس درس عقيدة أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط أي في أفعال العباد. فمنهم من يقول أفعال العباد مخلوقة لله والعبد مجبور عليها وليس له إرادة لأن الله خالق كل شيء. وإذا كان الله هو الخالق